بالظل، وكانوا يتركون الشجرة الظليلة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينام السيف تحتها. فبينما هو نائم قد علق سيفه ببعض الشجرة، استيقظ وعنده رجل أعرابي بيده السيف صلت قد أخرج من جفيه، فقال للنبي من يمنعك مني؟ قال النبي الله يمنعني. فقال الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني؟ والنبي له قال لا أحد، يعني كافر. اللهم قال كن خير آخر، خاطب النبي كن خير آخر يعني عفو عني. فقال فرس أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك وأن لا أكون مع قوم يقاتلونك. أما الإسلام أبى، ولكني أعاهد أن لا أقاتل لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، خلى سبيله. هذا فيه العفو، يرى ولي الأمر العفو. فكان هذا العفو في مصالح ظاهر، يبشر قومه يخبر قومه لأنه جاء من خير شخص عفى عنه. كانت دعاية للإسلام ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه بعد قدرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ويقول سبحانه أنت عفو أقرب للتقوى. هذا يدل على أنه إذا رأى ولي الأمر العفو عن بعض البنات في مصلحات إسلامية فلا بأس، العفو في محله مطلوب. وإذا رأى ولي الأمر عدم العفو لأن هناك أسباب توجب ذلك لن يعفو، لأن الرسول عفى عن قوم وعقب آخرين. فالمسألة تدور على ما يراه ولي الأمر ويصلها إذا كان الأمر بين ولي الأمر، وإذا كان بيد غيره كذلك يراعي المصلحة. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكل الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير، تغدو خماصا يجيعا وتروح بطانا إلى آخر النهار السبيعات. يعني يرزق الطير وهذه السباع والهوام في البراري هو اللي يرزق الباقي سبحانه. هذه الطيور تطير الصباح دور الرزق في شجر وغروس الجبال وفي كل مكان، وإذا جاء آخر النهار رجعت غد سبيعات ويسر الله أمرها. لكن المؤمن إذا توكل على الله وأخذ بالأسباب رزقه الله. المصيبة الإهمال والإعراض وعدم التوكل على الله وعدم تعاطي الأسباب، هذه مصيبة الإنسان. أما إذا توكل على الله وعرف أنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده واعتمد عليه وأخذ بالأسباب هو لا يضيع سبحانه، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسن، يعني هو كافي. هذا الثالث يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوء الصلاة ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأجلت ظهري إليك ربك ربك لا من جاء ولا من جاء منك إلا آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واجعلها آخر ما تقول. هذا هو السؤال الأفضل. سنة جاءت النوم توضأ حتى ينام على طهارة، يقول هذا الذكر وهذا الضراعة اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأجلت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي وتكون هذه آخر ما يقول ومن آخر ما يقول. فيها التوكل على الله والاعتماد عليه، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي وأجلت ظهري. كل هذا في الثقة بالله والاعتماد عليه توجه القلب إليه رغبة ورهبة. ويدل على أن يستحب المؤمن إذا أراد النوم أن يتوضأ عند النوم إنما على طهارة وعلى جنبه الأيمن. يستحب له قراءة الكرسي عند النوم قل هو الله المعبود فيه قراءة ثلاث مرات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالأذكار الشرعية أو بكلمات الله التامات بشكل ما خلق ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو اسمه ثلاث مرات. هذا من أذكار المساء وعند النوم. منها ما ورد في الحديث من سلم ياتي لها ابواب خاصه عند المؤلف رحمه الله وفق الله ان يجمع به دينه ويمس به جميع جسمه عندما يقع هذه الافكار. يبدا مقدم عن جسمه على صدر يمسح به ما استطاع من جسده بعد ان به مقدمه المراد بالفطره. نعم نعم نعم. صلى الله عليه وسلم صحة حديث عمر لا بأس بالدين والله جماعة أحمد وجماعة من أهل السنة لا بأس بالدين وهم من حديث الأربعين من أربعين الثمانية التي زادها بالرجل على أربعين نووي قبلة أموات وأحياء صلى الله عليه وسلم صحيح هي قبلتكم؟ نعم الكعبة نعم. وكيف نقبل الميت القبلة أحسن الله إليك؟ كان نائم على جنبه الأيمن. كان نائم إيه على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. الرسول تبارك قبل النوم الرسول تبارك قبل النوم قرص كشيء ولا بها حديث أشكال على صاحبها لكن فيه ثاني لها نظر قراءته عاقب كل صلاة؟ لا لا ما ورد ما ورد. بسم الله إليك شيخ استقبال القبلة عند النوم لا أصل له. نعم استقبال القبلة عند ما هو شيء وما هو شيء لكن خير من جاء استقبال القبلة إلا ما هو سواء يمينه شماله وأمامه هذا أمر واسع.